السلام عليكم. عليكم السلام. كل عام وحضرتك بخير يا شيخ، ربنا يبارك في عمرك يا رب. تفضل. انا كنت عايزه اسال حضرتك سؤال، لو انا بصلي بالنقاب وبسجد عليه، هل الصلاه كده صحيحه؟ انا المفروض ارفعه. نعم، الصلاه صحيحه، وخصوصا اذا كان هناك رجال اجانب حولك. محمد تفضل. ها، ما بيبقاش في رجال اجانب ولا حاجه، بس انا لما برفع النقاب مش كل يعني جبهتي ما تكونش كلها على الارض. اذا كان ما في رجال اجانب ارفعي خلاص. الافضل ان تسجدي بلا حائل، تسجدي بلا غطاء على الأرض، الأفضل أن تباشر الأرض بالسجود. إذا وجد رجال أجانب غطي،